بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. وهذه الآية 40 من سورة البقرة يذكر الله عز وجل فيها أمره لبني إسرائيل بأن يذكروا نعمته سبحانه تبارك وتعالى. والنعمة هنا جنس، فعلى ذلك تكون النعمة بمعنى النعم الكثيرة العظيمة. واذكروا نعمة الله عليكم معنى اذكروا نعم الله عليكم، يبقى هنا نعمة بمعنى النعم الكثيرة. إذا جاء الاسم على الجنسية اسم جنس يعم، يبقى كل نعم الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم، ليست نعمة واحدة هنا مقصودة، لا، مقصود النعم الكثيرة التي أنعم الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم. وقد قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. نعمة جنس النعمة، تعدد هذه النعم الكثيرة لا تحصيها، فليست نعمة واحدة وإنما هي نعم عظيمة كثيرة جليلة من الله سبحانه تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فلما يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بمعنى ألا تخلوا بشكرها، اذكر النعمة على وجه التحديث بها شكرا لصاحبها سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول لنا ربنا في كتابه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان الذي يشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى على نعمته الله يزيده من فضله سبحانه. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وربنا ينعم على العباد بنعم عظيمة كثيرة، وكل العباد يقول لهم ذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكرت الله على نعمة الله يعطيك المزيد، كلما شكرت كلما زادك الله سبحانه تبارك وتعالى. النعمة من الله عز وجل هذا شيء عظيم وجليل منه سبحانه، كونك تشكر على هذه النعمة هذا فضل من الله عز وجل، فضل عليك من الله أن ذكرك بالنعمة وأن ألهمك أن تشكر هذه النعمة. هذه نعمة أخرى من الله سبحانه تبارك وتعالى. فنعمة الإنعام على العبد بالمأكل بالمشرب بالكسوة بالمسكن بما يلتز به ما يتنعم به، نعم أنه ينعم عليه، فوق ذلك أن يقول الحمد لله الشكر لله، ربنا أعطاني فيذكر نعمة الله سبحانه على وجه التحدث بهذه النعمة والشكر لخالقها سبحانه تبارك وتعالى. هذه نعمة أخرى. ولذلك جاء في الحديث عند ابن مادة من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. الذي أعطاه أنت أعطيت بلسانك، ولكن من الذي أعطاك ذلك؟ إنه الله سبحانه. يبقى نعمتان من الله على العبد، نعمة أطعمك ونعمة ألهمك أن تقول الحمد لله. أي النعمتين أفضل؟ عند الله عز وجل نعمة أن تقول الحمد لله. هذا يدل على الكرم العظيم من الله سبحانه، هو صاحب هذه وصاحب هذه. النعمة الأولى يعطيك، ويعطيك النعمة الثانية أن تقول الحمد لله، عشان يزود لك نعمة ثالثة يعطيك من عنده. كلما شكرت كلما أعطى. كلما الإنسان يقول فيه: انظر إلى نفسك حين تقوم من النوم كنت كالجثة الهامدة، أم تتحرك إيدك تحرك رجلك تتوضى للصلاة تتكلم تقول الحمد لله، نعم عظيمة من الله. في إنسان بينام الليل يصحو الفجر مات، في إنسان ينام يصحو اتشل ما بقاش قادر يتحرك، ولكن قمنا والحمد لله سبحانه لنقول الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه المصير سبحانه تبارك وتعالى. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من منامه فيذكر ذلك: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره، الحمد لله، نعمة من الله سبحانه. نعم الإنسان في غفلة عنها، حين يقوم بالثياب ويجري على الشغل بتاعه ناسي أنه يذكر الله ويشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك تلاقي إنسان ماشي في الشارع رايح الشغل مهموم دماغه في أي حدا إلا إنه يبص لك يقول لك السلام عليكم، أي مهموم النفس لأنه لم يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذاكر لله سبحانه حين يقوم فيصلي صلاة الجماعة يصلي لله ويذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى تنحل عن عقد الشيطان، تنحل عن عقد الشيطان. حين يأوي العبد إلى فراشه يأتي إليه الشيطان يقول له نم عليك ليل طويل، خمت خمت نام انت شايف مش شايف عليك ليل طويل نام، يربط عليه ثلاث عقد وهو نايم ياخذ نام عليك ليل طويل نام عليك ليل طويل نام. يقوم الإنسان ينام في وخم نايم، لما يقوم من النوم كسلان عايز ينام تاني عايز ينام، لكن لو أنه قاوم قام من نومه فذكر الله انحلت عقده، جرى اتوضأ انحلت الثانية، صلى لله ركعتين انحلت الثالثة، يقوم طيب النفس يقوم منشرح الصدر، وإلا قام خبيث النفس كسلان قام خبيث. انظر الفرق بين ذاكر الله والذي لم يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الذكر، بعد أنعم عليه بنعم كثيرة الأحياء من مماته من منامه والنوم الموت الصغرى، قام فذكر الله وحل عنه عقد الشيطان تلاقيه منشرح النفس ماشي بيتبسم بيضحك بيسلم على فلان رايح شغله مقبل عليه وهو فرحان بهذا، انسان اخر كئيب متداهم ما تكلمنيش مش عايز حد يكلمني، واحد يقول له السلام عليكم ما يردش عليه السلام اصل اي متضايق اصل ايه، ايه الفرق بين هذا وهذا؟ هذا الذاكر لله سبحانه الذي انشرح صدره انفتحت نفسه انفسح قلبه لله ولذكر الله يستوعب ما حوله، والآخر نسى الله سبحانه وتبارك وتعالى لم يذكر ولم يشكر فأغلق عليه قلبه فقام خبيث النفس كسلان. ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله، قال تقول الحمد لله بلسانك إلا كان الذي أعطاه الذي خرج من فمه وهو نعمة من نعم الله أفضل عند الله عز وجل مما أخذه وأكله، ولكن هذا أخذه تلقاه فقاله لربه سبحانه وتبارك وتعالى، فوعد على ذلك بالمزيد من فضله ومن نعمه سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها على وجه الشكر والإجلال لصاحب هذه النعمة وأن تعتدوا بها وأن تستعظموا نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليكم ولا تحتقروها وأن تطيعوا مانحكم لهذه النعم. وأراد به سبحانه هنا ما أنعم على بني إسرائيل من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى عليهم وعلى آبائهم، أنداهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، أغرق فرعون وجنوده، أنجى بني إسرائيل مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تاب عليهم سبحانه تبارك وتعالى بعدما عبدوا العجل من دون الله، إلى غير ذلك من النعم. ومن أجل نعمه أنزل عليهم التوراة على بني إسرائيل، ثم من بعدهم أنزل الإنجيل، وفي الاثنين البشارة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، فهي النعمة العظيمة عليهم، وكانوا يعرفون ذلك وكانوا يستفتحون على الذين كفروا زي ما أثبت ربنا في كتابه أنه آتاهم الكتاب فكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يهود أهل المدينة كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم تمام المعرفة، فكانوا يقولون للكفار الوثنيين في المدينة هذا الزمان أظلنا فيه نبي سيخرج في هذا الزمان نبي وسنقاتلكم معه، سنستفتحون يعني يطلبون الفتح من الله بأن يعدل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى يقاتلوا أهل المدينة الكفار الوثنيين الذين كانوا يحقرون اليهود ويهينون اليهود، فكلما أهان المشركون اليهود كلما قال اليهود ذلك أظل لكم زمان سيخرج فيه نبي وسنقاتلكم معه ونخرجكم من دياركم ونفعل ونفعل مع هذا النبي. لذلك أهل المدينة كانوا أسرع الناس إسلاما، إيه سبب إسلام أهل المدينة دون أهل مكة؟ مكة ما كانش فيها أهل كتاب، ما كانش فيها يهود، المدينة كان فيها يهود، اليهود كانوا يتكلمون إن ده زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيخرج نبي صفته كذا وكذا وكذا، المشركون يكذبونهم ولا يؤمنون، ولكن كثرت ظن اليهود وقولهم يخرج نبي يخرج نبي، دفع أهل المدينة إلى أن يسارعوا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في دينه. بل حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما ملك اليهود إلا أن يصرخوا جاء جدكم يا أهل المدينة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قالوا محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا ترى آمن هؤلاء اليهود؟ لم يؤمنوا، لم يؤمن. عدد اليهود الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ عدد أصابع اليدين، ما بلغ عدد أصابع اليد اليهود، وهو يقول لو أسلم هؤلاء لأسلم كل يهود، لو 10 يهود 10 من اليهود أسلموا لأسلمت يهود، لم يحصل هذا الشيء. الله سبحانه يمن بدينه على من يشاء. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى يسدي لعباده من فضله، التي يعرف العلماء النعمة عموما يقول حد النعمة ايه النعمة، قالوا المنفعة المفعولة على جهة الإحسان، منفعة مفعولة على جهة إحسان للغير، للغير يبقى هنا مش إحسان للنفس ولكن إحسان متعدي إلى الغير، فما كان من منفعة مفعولة على وجه الإحسان للغير هذه نعمة من المخلوق على المخلوق، فكيف بنعم الخالق سبحانه تبارك وتعالى على عباده. فيقولون الإنسان الذي يعطي غيره شيئا ولا يمن عليه، هذه نعمة مبذولة، منفعة ينفع هذا يديله فلوس يعينه بجهده يعينه بأنه يشفع له عند فلان، منفعة مبذولة إلى الغير على وجه الإحسان. قد تكون المنفعة مبذولة على وجه الإساءة وليست على وجه الإحسان، زي ما إنسان يدي الآخر عسلا وحاطط له جواه سم يقول اشرب هذا العسل، يشرب العسل ويموت، هذه ليست نعمة ولكن هذه إساءة من إنسان لإنسان. لكن النعمة محض إحسان، إحسان لمين؟ للغير، ليست إلى النفس. قد يكون إنسان عنده دابة بيأكلها ويصرف عليها ويعمل ويعمل غاية ما تسمن، طيب هذه نقول هذا أحسن إليها، لكن هو أنعم عليها؟ لا، ما أنعمش، أنعم على نفسه، هذه النعمة منه للدابة عشان تسقن وتكبر والآخر بحينتفع بثمنها، فالنفع عائد إلى نفسه ليست هذه النعمة. النعمة تكون مصلحة للغير على وجه الإحسان لهذا الغير، مش مردودة على صاحبها. فالله عز وجل ينعم على العباد ليعرفوا الله سبحانه أنه المنعم، أنه الكريم سبحانه تبارك وتعالى، أنه وحده القادر على ذلك، ويأمر العباد أن يعبدوا، ما خلقوا إلا لذلك، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبد مخلوق للعبادة، والله قادر على أن يسخره لذلك كما سخر ملائكة يعبدون الله ولا يعصون الله أبدا سبحانه تبارك وتعالى، ولكن خلق العباد وجعل لهم عقولا وهي من نعمة الله سبحانه، مناط تكليف الإنسان أي متعلق التكليف عقل الإنسان، فربنا يري هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، هذه نعمي التي أنعمت عليك وأعطيتك، أشكر نعمي واعبدني بطريقة كذا وكذا. فالعبد الذي هو في فضل الله سبحانه يعبد ربه سبحانه ومنشرح الصدر بذلك عرف ربه سبحانه. إنسان آخر ينسى نعم الله ويدحد ويكفر، فهو في ضنك في الدنيا وفي الآخرة، وإن ضمن نفسه في سعاد هذا جحد نعم الله سبحانه فتوجه إلى غير الله سبحانه. ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يذل من عصاه. الذي يعرف الله لا يعبد إلا الله، قل لا إله إلا الله، يفتخر بذلك لا أعبد إلا الله، لا أتلقى أوامر إلا من الله، هو الذي يأمرني هو الذي يوجهني، بيده حياتي بيده مماتي إليه مصيري، كل شيء منه وإليه سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يتعجرف ويتكبر على الله سبحانه يأبى الله إلا أن يذله، يذله الله سبحانه، يقوم يتوجه، هو في نفس الإنسان ما يدفعه إلى أنه عايز يعبد، عايز هو مخلوق عبد اسمه عبد عايز يعبد. فالذي عرف الله توجه إلى الله بالعباد، الذي لم يعرف الله سبحانه يقول أنا متحرر من ذلك. طيب اتحررت رحت فين؟ فإذا عبد الشيطان، هذا عبد التمثال، هذا عبد الإنسان، هذا عبد الشيطان، هذا عبد الجان، هذا أذله الله لمخلوق يتحكم فيه كما يشاء. وانظر إلى أهل الجاهلية في جاهليتهم حين رفضوا دين الله سبحانه وكفروا بالله، إذا بالله يذلهم. وإن كان في أشعارهم ما يتعززون به ويقول ونحن ونحن ونحن ونحن، ولكن هات واحد منهم بقى يمشي كده بالليل في الصحراء يعمل ايه فيها؟ يمشي يخاف، يجي عليه الليل والدنيا ظلمة يخاف في الصحراء وهو فارس البرسان وهو كذا، ولكن يأبى إلا إذا دخل في مكان في مفازة يقول أعوذ بسيد هذا الوادي، بسيد هذا الوادي، يعني العفريت بتاع الوادي ده، الجن بتاع الوادي ده، أنا بقى ألجأ إليه يحرسني. انظر إلى الإنسان المؤمن حين يقول لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله. رجل من الصحابة أرسل أبو هريرة، أرسل إنسانا في مكان أو غيره، ذهب في أثناء طريقه، جاء عليه الليل وهو في مكان في الصحراء، فسمع من ينادي عليه، سمع من ينادي عليه، بص شمال ما لقاش، سمع ثاني من بص شمال ما لقاش، خاف خاف. فلما رجع إلى أبي هريرة أو إلى غيره قال لو علمت أن هذا يلاقيك ما أرسلتك، ما أرسلتك، ولكن إن سمعت مثل ذلك اعمل إيه؟ عليك بالأذان، عليك الله أكبر الله أكبر، عليك بالأذان. الشيطان حين يسمع الأذان يولي، وله ضراط، لا يطيق يسمع الأذان، ما يطيقش الشيطان يسمع الأذان، يقول الله أكبر. انظر الفرق بين من يقول أعوذ بسيد هذا الوادي، يقصد الجن العفريت الأكبر بتاع الوادي ده أنا أتعوذ به، والإنسان الذي يقول الله أكبر، أنت إيه؟ يصغر الشيطان ويحقر الشيطان ويهرب ويفر من هذا الإنسان. هذا بالأذان، بالأذان. أهل الجاهلية يخافون من الشياطين ويتمنون معونة الشياطين لهم، أهل الإسلام على العكس من ذلك، أنهم أقوياء أقوياء. هذا أبي ومثله أبو هريرة رضي الله عنهما، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على زكاة الفطر من رمضان، على زكاة حارس، على زكاة الفطر في مكان مخزن بتاعها قاعد عليه أبو هريرة، وبعدين يليله إنسان بالليل يسرق من مال الزكاة، يقبض عليه أبو هريرة يقول أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتزلل إليه وأقول اتركني عندي أولاد وعندي عيال وعندي وأنا فقير وأنا محتاج، يصعب على أبي هريرة يتركه، يقوم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ما فعل أسيرك البارحة؟ الوحي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا، فقال شكى حاجة وعيالا فرحمته، سيعود هيجي لك، يجي اليوم الليلة الثانية وأبو هريرة يحرس ويديله هذا الإنسان ولا هذا اللي جاي يسرق تاني، يمسك أبو هريرة ولا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكي ويعيط ويشكو عيالا ويشكو حاجة، يرحمه ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ما فعل أسيرك البارحة؟ قال شكى حاجة وعيالا فرحمته، طيب كذبك وسيعود، ويديله الليلة الثالثة أمسك لا المرة دي هرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم، يبكي لا ولا حينفعني البكاء بتاعك، لازم أرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ألا أدلك على شيء ينفعك؟ ألا أنا. وكانوا أحرص الناس على النفع، الصحابة أحرص الناس على النفع، فلما يقول له ذلك أبو طيب قل لي إيه ينفعني؟ قال عليك بآية الكرسي، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عليك بآية الكرسي، أنت اقرأ آية الكرسي بالليل وآية الكرسي بالنهار، اقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، ما يقدرش الشيطان يقرب منك. حس أبو هريرة جميل علمني حالا، طيب ساب قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلك أسيرك البارحة؟ قال لأعلمنك كذا وكذا، قال صدقك وإنه لكذوب، لكذاب بس المرة دي صدق. تدري من تخاطب منذ الثلاث يا أبا هريرة؟ قال لا أهو بني آدم جايلي، قال ذاك شيطان، شيطان يأتي، وأبو هريرة يقبض عليه يمسك بهذا الشيطان. من يفعل ذلك إلا إنسان قوي الإيمان، قوي الإيمان، قوي إيمان أبو هريرة، وكذلك مثله كان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قصة مشابهة لهذه القصة. ف فمكن الله سبحانه تبارك وتعالى. ابن الزبير يسير في مكان عبد الله بن الزبير ماشي في طريق وبعدين لقى حاجة طلعت قدامه كده مش عارفها ايه ده انس ولا جن ما خافش طلعي ابدا التمسك بالايمان قوة الايمان وقف قال ما هذا ما هذا قال انا خنزير قال وما خنزير قال انا شيطان او من الجان من الجان تفقد قلب له العصاية وتم يضربه بالعصاية قال فباص هرب ونزل على الارض قال بمسك به وبص في ايده انتوا كده كلكم الجن بالخروعة دي فقال اما اني والله فيهم لشديد ده انا من اقوى الجن. ابن الزبير يضرب فيه ويقول انتوا كده انتوا ضعاف بهذا الشيء. ايه اللي قوى ابن الزبير الا اضعف هذا؟ ما كان فرسان قبل الزبير كثير كانوا يخافوا من امثال هذا. انه الايمان بالله سبحانه الذي يقوي قلب الانسان يقوى فلا يخاف الا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا واياي فارهبون وخافوني ان كنتم مؤمنين. اذا خفت من الله الله لا يخوفك من شيء. اذا لم تخف من الله يأبى الله الا ان يذل من عصاه كما أذل بني إسرائيل فجعل منهم القردة والخنازير. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.